احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، خطر ببالي خاطر الان بعد ان انتهت الصلاه في لحظه، هل الحواس التي كانت عند الصحابه والسلف الصالح هي نفس الحواس التي عندنا؟ مبدئيا هي، الله يرضى عليك، هي كده الاجابه، يعني مبدئيا هي هي. تنفع اغنيه مبدئيا هي هي؟ صح، ما شاء الله عليه، الله اكبر، لا يجيد الشعر. قال هي مبدئيا هي هي، بس للاسف تطلع في الاخر مش هي، تبقى مشكله. المهم في البدايه هي هي. ليه؟ لان لما وصفوا لنا الصحابه باطوالهم واجسادهم تكتشف انهم قريبين من اجسادنا، لان ما فيش مرحله طويله في التاريخ ان هم احجامهم تختلف. يعني مثلا مش زي الانسان يجرى وانسان مش عارف العصر الحجري وانسان، لا لا لا لا، لما هم من يعني صحيح 16 قرنا تقريبا او 15 قرنا تقريبا الاحجام بتاعتنا. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعه بين الرجال، لا بالطويل البائن ولا بالقصير البين، يعني طول طبيعي خلاص، لم يكن مائلا الى السمنه ولا مائلا الى النحافه، كان وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. لكن اذا سار بجوار ابي بكر وهو فسيولوجيا تركيبيا اقصر منه، وعن شماله عمر وهو فسيولوجيا اطول منه، كان يضع يده على كتف ابي بكر اليمنى وعلى كتف عمر اليسرى فيراه الرائي اطول من عمر. وكان اذا سار مع الصحابه تطوى له الارض طيه، فكان الصحابه يجتهدوا ويجهدوا وينهجوا، يعني عندهم زي انت بالعاميه ايه، كرشه نفس ولا اسمها ايه، يعني يحفزه اللغه العربيه اسمها ايه، يحفزه النفس. يحفزه النفس يعني ايه؟ يعني الصحابه اللي يمشوا معاه يعملوا مجهود كبير. فكان من تواضعه يقول: سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكة ربي، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال تطوى له الأرض طين، يعني أنت عارف لما تكون نازل أنت من جسر، ها؟ فإيه اللي يحصل؟ سبحان الله، في اندفاع أكثر من أنك إيه؟ صح، سبحان. فكان هكذا عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب. المهم أنت لما تروح مثلا المتاحف، المتحف المصري الاسلامي او المتاحف في اسطنبول او غيرها او غيرها، سبحان الله، يقول لك ده سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تتعجب. السيف ده احنا عايزين 5-6 الاول نشيله نحمله فقط، مش نستخدمه، لا لا، ما انا ما امنش انك تاخد السيف على بيتك، لا خليه هنا احسن، خلي بالك. فالسيف ده ممكن 5-6 يشيلوه. طيب ده يحمل السيف وفي يده الاخرى الدرقه، الدرقه اللي هي قطعه الحديد اللي يصد بها الايه؟ السيوف والنبال والرماح عنه. وبهذه اليدين يمسك لجام فرسه. وفي جنبه جراب موجود فيها النصال والنبال والرماح. وكل دي ومعه قربة الماء التي يشرب منها. ورغم ذلك يقاتل ويحارب. ولكن جسده طولك 160 170 180 يعني، فتتعجب. ايه القصة؟ ما هي نفس الاجساد، صح؟ نفس الجسم. طيب تعال الى يعني حاسة واحدة عشان الوقت، حاسة البصر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا رب العالمين. تخيل أنت أن الآن مثلا يصلي عن يمينك أو عن يسارك مثلا سعد بن مالك مثلا، ده مين سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن إيه؟ أنت عارف مش عارف، أنت عارفين كل حاجة، أنا مش عارف. سيدنا سعد كان ابن عم آمنة، فكان يجمع الرسول بخؤولة، يعني الرسول كان يفخر أن خاله سعد، ابن عم امه، وكان يرفع يده لسعد كده، هذا خالي فليريني احدكم خاله. والله في ناس كثيره من اللي قاعدين يستحي ان ده يبقى خاله من اللي عمله في امه وعمله في اخواته. المهم يعني مش انت في مكان اخر. المهم يعني فعلى يمينك سعد بن ابي وقاص، وعلى شمالك ابو الدرداء، وراك ابو ذر، وقدامك عمير بن وهب، ودول بيصلوا. وانفضت الصلاه وخرجنا، لهم عيون يرون بها كما اننا لنا عيون ايه ننظر بها. ما الفرق بين العينين؟ هم العين نفس المهمه؟ لا، عينهم اعينهم لا تقع على النقائص عند الناس، وانت عينك لا تقع الا على النقص، لان بعض الناس كلهم نقص. فاسمه العياب. مين العياب ده؟ اللي في العلم النفس اسمه الاسقاط. ما هو الاسقاط؟ ان اطلع العيوب اللي عندي احطها عليك. لكن انت ليه بتكذب؟ لا، عمرك ما كذبت. يبقى مين الكذاب؟ اللي بيتهمك. انت ليه يا اخي بوجهين؟ هقول له مش بوجهين، انت بسبع ايه؟ سبع اقفية. سبحان الله. فالكارثة ان العيون التي كانت عند الصحابة يستخدموها استخدام معين خلاص، فاصبحت العين كبصر مفتاحا للبصيرة، فاصبح يرى بنور البصيرة. يجي واحد زي ابو بكر معه 10 دنانير، يعطي الحبيب صلى الله عليه وسلم منها 5، بقيت في جيبه كام؟ 5. خلاص انت معاك 10، اعطيت لله 5، بقي في جيبك كام؟ 5. انت تنظر الى نصف الكوب الفارغ فلا ترى الا 5، ابو بكر ينظر الى ما في يد الله بال5 التي انفقها صارت 50، فاصبح في جيب ابو بكر 55 وجيبك انت 5. واخد بالك من الحسبه ولا مش واخد بالك؟ ده اسمه حساب البصر، وده حساب الايه؟ البصر. ولذلك الحاسب الالي لما تدخل عليه مفردات مرتب الزبون العربي، ها؟ يقول له ده عنده ايجار بيت كذا، كهرباء كذا، وميه كذا، ومدارس اولاد كذا، او اشتراك نادي اسمه نادي المدارس، نسميه كده، نوادي اجتماعيه اسمها المدارس لها اشتراك اجباري، ها؟ كذا، او جامعات، وبعدين علاج كذا، وبترول كذا، وتكلفة كذا وكذا وكذا، وبعدين تروح تعطي المعلومة دي كلها لمين؟ للسيد الايه؟ الحاسوب. يا عم حاسوب احسب المرتب بتاع عبد الحسيب. خلاص يروح الكمبيوتر مرجع لك الامان، يقول لك يا عم روح احسب عند حد غيري انا. ايه ليه؟ الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر او بتاع او الذاكره او الميموري اللي تقول عليها او او او بتاع الحاسب الالي ليس فيها قطاع يسمى قطاع البركه. ليس فيها قطاع. شوف والله الذي لا اله الا هو، عشت سنوات اتعجب من صوره التين والتين والزيتون. هو معقول التين والزيتون يقسم بها رب العباد؟ يا الله، تين وزيتون؟ لا يعني. طب اين التين من الشمس؟ ها، مش ربنا اقسم بالشمس؟ ماذا قال؟ والشمس وضحاها، ها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا. ما قيمه التين بالنسبه للشمس والقمر، ها، والضحى والليل؟ ما قيمته؟ بالله عليك انت يعني قياس، مش انت ليك مذهب برضه بتبص على زي ما يعني من نفس الفكره ولا انا بخرف ولا كلام مظبوط؟ عشان تقول الراجل كبر سنه بيستغرب انا كلامي صح ولا؟ اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما حياتنا، سبحان الله. المهم يعني ف ايه قيمه التين بالنسبه للمرسلات؟ والمرسلات عصف عرفه، فالعاصفات عصف يا خبر. التين بالنسبه والنازعات غرقا، ناشطات نشطه، سابحات سبحا، سابقات سبقا يا خا. الملائكه العظام الشداد دول سبحان الله، ما قيمه التين؟ اترى القضيه مش القضيه في ثمره التين، لا،